قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله جزاه الله عن ناس الله خير ونفعنا الله بكم وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فيه ثمان مسائل. تفضل. قوله تعالى حافظوا لجميع الأمة. نعم. والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع الشروط. والمحافظة يعني المحافظة. نعم. يعني شو معنى المحافظة في قوله تعالى حافظوا؟ قال هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. يعني الحقيقة صيانة هذا الشيء من كل ما يعود عليه بالنقص. صيانة هذا الشيء يعني وقاية هذا الشيء، ملاحظة هذا الشيء، التوجه لهذا الشيء. لذلك فالله خير حافظ سبحانه وتعالى، لأن المحافظة على الشيء يعني ألا تغيب عن أي جزئية منه، ألا تغيب على أي جزئية منه. والذي لا يغيب هو وحده سبحانه وتعالى علام الغيوب. إحنا ممكن الإنسان يحافظ على نفسه، ما في أكثر ما يحافظ على نفسه، لكن ممكن يغيب عن أشياء كثير. يقول لك والله هي رايحة عن بالي، شلون هي كنت عم أكلها، شلون كنت عم أمشي فيها، شلون. أما سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. لذلك اللهم أكلأنا كلاءة الوليد. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. نعم. والمسطى تأنيث الأوسط. تقول هذه هذا أنور، وهذه نورة، هذا أدنى، وهذه دنيا. نعم. ووسط الشيء خيره وأعدله. أيوة. خيره وأعدله. منه قوله تعالى يقول وسط العقد، وسط العقد أعلى شيء فيه. نعم. ومنه يعني من هذا من الخيرية على معنى الخيرية. نعم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا. نعم. قال أعرابي يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم يا أوسط الناس حرا في مفاخرهم وأكرم الناس أما برة وأبا. والله حلو. كل مفخرة بيفتخر فيها الناس أنت أعلاها. حلو والله موفق. الله يرضى عنه. يا أوسط الناس طرا كله في مفاخرهم وأكرم الناس أما برة وأبا. يا سلام. نعم. ووسط فلان القوم. القوم يعني جلس في وسطه، في وسطه، في وسطه، في وسطه. أيوة. أما الشيء اللي بيكون له يعني قول تاخده ونقول أكلت وسطه، وسط الخروف. وعلى كل حال فيها كل واحدة فيها سكون فيها فتح. ووسط فلان القوم يسيطهم. أصلا يوسطهم، يسيطهم يعني أصلا يوسطهم. طيب يسيطهم أي صار في وسطهم. نعم. وأفرد الصلاة بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا له لقوله تعالى لم يلد يوم. لم يلد لم يولد. مثلا يسقط مثلا يلد مثلا يولد. طيب نعم. ووسط فلان القوم يسقطهم أي صار في وسطهم. نعم. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل كلمة. خلص الكلام لا كلام جديد. وأفرد سبحانه وتعالى الصلاة الوسطى بالذكر والحال قد دخلت قبل يعني قبل قوله والصلاة الوسطى داخل بالصلوات قبل في عموم الصلوات. ليش؟ تشريفا لها يعني للتشريف هذا مفعول لأجله. طيب كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. من النبيين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من النبيين وسيد النبيين. ليش ربي قال ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح يعني تخصيص بعد تعميم. نعم. ليش؟ تشريفا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا نوح. نعم. يعني صار أبو الأنبياء يعني. نعم. نعم. شو وجه البلاغة؟ شو نعم. ليش تشريفا له حمده. طيب وقرأ نعم قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. وقوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. النخل فاكهة والرمان فاكهة كمان يعني تبيين لها أن هذين الصنفين يعني من أفضل أنواع الفواكه. ولذلك فعلا يعني بيحكوا عن يعني عن التمر أشياء ما شاء الله كلام كم فيه من الفيتامينات يعني تمرة واحدة بتكفي إنسان يعني قد ما فيها يعني من مقومات الحياة. والرمان كمان بيحكوا عنه شيء كتير بيقولوا ما دخل الجوف أنفع من الرمان. لكن بقى الإنسان يشوف نافعات كلك شي كيلو قال له لا. لكن وما دخل الجوف أضر من الباذنجان أصبح شبنا في بعض أبدا لا تقربوا مني. لكن قالوا لكن قليل الباذنجان خير من كثير الرمان يعني كل شيء لزاد نهز. اهدنا الصراط المستقيم. الآية بتأخذ العائل أنا بتأخذ لحلي اهدنا الصراط المستقيم. كل مسألة داخلة فيها أبدا. لذلك سبحانه وتعالى علمنا من كرمه أنه شلون ندعي دعوة عظيمة كتير قد ما دعا الإنسان ما بيعرف إذا ما الله علمه. اهدنا الصراط المستقيم كل شيء أبدا. يعني ضحكت اهدنا الصراط المستقيم بكي اهدنا الصراط المستقيم نام اهدنا الصراط المستقيم حكى اهدنا الصراط المستقيم نعس اهدنا الصراط المستقيم أرى اهدنا الصراط المستقيم سكت اهدنا الصراط المستقيم غضب اهدنا الصراط المستقيم ضحك اهدنا الصراط المستقيم برد اهدنا الصراط المستقيم دفي اهدنا الصراط بطل احكي فيها لبكرة ما بتخلص. سبحان الله. نعم. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي. أيوة. والصلاة. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي والصلاة الوسطى يعني شاذ لك بالنصب على الإغراء. نعم. أي والزم الصلاة الوسطى. وكذلك قرأ الحلواني. الحلواني مو الشيخ سعيد ولا الشيخ أحمد الحلواني بس هم خلانين كانوا الله يطعم بس لون نسمي معنات الحلواني بقى. الحلواني في حلوان بمصر وفي حلوان بالعراق. نعم نعم. وقرأ قارون النافع المصطى المصطى أي أريح التناول الوسطى، المسطى المسطى، إمام ميزوب يعني السين والصاد. إيه قال له روى شلون ما بدكم بقى الوسطى وسطى وسطى وسطى لا وسطى وسطى. طيب لمجاورة الطاء لها، انعدت منها يعني أغنيت منها التفخيم، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، لذلك عود جنب واحد تستفيد منه يعني خلق حميد، إذا جاورته والطبع للطبع يسرق إلا ما تأخذ منه، لذلك فلينظر أحدكم من يخالل. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم من حيز واحد، لأنهما من حيز واحد، شو من حيز واحد؟ من مكان واحد، يعني صا سا سا صا صا مثل بعض، بس هاي بدأ تفخيم هاي بدأ تفخيم. نعم وهما لغتان، يعني بالصاد يقال للسين صاد وللسين للصاد سين، يعني لغتان فيها. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، واستراطي لقنبلة اتبع قنبلة، يعني قراءة ابن كثير اهدنا الصراط المستقيم، صراط اهدنا الصراط، وعند صراط والصراط لي اتبع قنبلة، ففي لغتان صار. نعم يعني بيقول صاد سين معلش ما في شيء، واللي بيقول صاد سين صاد كمان معلش. نعم الثانية اختلف الناس في تعيين الصلاة، شوف كل مسألة كل شو كل سطر انت مسألة ازداد علم الإنسان، معناتها كأنه سجد لله، كأنه سجد كل ما أجئت عليك كأنك سجد، يعني اقتربت إلى الله، لأنه ربي قال زدني علما، وربي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني مو شرط أنا لا بدي درس أخي ولا ازداد علم شو ما كان، يعني مسألة شو أي مسألة تعلمتها علم إيه بسم الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فبيعرف يعني شلون الله سبحانه وتعالى سخر له، لكن علمه شلون بيسخر، يعني ممكن بيقروا آية أو يعني كلمة بيقرأ بيكلفشوا للجن، لما ردت الجن للشياطين بيكلفشوا، لكن شيطان بيكلفشوا للشيطان وجن زروب، لما ردت الجن يعني بيروح الدنيا هذا إذا فليته، شلون بقى علم علم سبحانه وتعالى، لكن شلون هذا العلم؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، شلون هذا العلم؟ معناته ما بنعرف شيء صفينا علم، يعني هلا كثير كثير والله هذا قبل ما يحكوا هالحكي كله، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما 50 سنة سمعنا هذا الحكي، هذا الجو مليء بالأشياء بس بده مين يقتنصه، نحن بهلا مليء مليء أصوات وأشياء مليء بس بده مين يقتنصه، بقى علم يعني ازداد كل ما أتعلم بسم الله ليه علم وعلم علمنا يعني خلاص معلش علم، لذلك علماء القدامى كل علم يعلمه بالطب بالهندسة بالفلك بالكيمياء بالفيزياء كله بيتعلم كله، لكن العلم الذي استحثنا عليه يا ربنا سبحانه وتعالى ودعا إليه نبينا هو علم الشريعة، هذا أعلى شيء، يعني هذا مشان الآخر، يعني هو الآخر قدرنا نعيش في الدنيا قدرنا نعيش، ما بيطلعوا بيطلعوا يومين ما بيطلعوا يومين، إذا بدنا نقول دقيقتين بنضربهم المليون، عيشتنا بالحياة إذا بدنا نقول بنعيش دقيقتين بنضربهم بمليون أو مليونين، لما بيطلعوا دقيقتين بالنسبة للي بدنا نعيش يعني نعيشهم بالآخرة، أنه لا ينتهي مع ما ينتهي ما يقاس، ما بينقاس. لذلك ربي قال وما الحياة الدنيا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرأ شو علمنا سبحانه وتعالى. بل مهم زدني علما. يذكر عن بعض العلماء وهو في سكرات الموت قال المسألة الفلانية في يعني في الفرائض هذه كم تأخذ، يعني يظهر فيها خلاف أو شيء. قالوا أين أنت الآن يعني بأنفاسك الأخير يعني؟ قال والله لأن ألقى الله عالما بها خير لي من أن ألقاه شاهدا بها. هاي الأسماء مشان الله بيتعلم كل شيء. زدني علما. لذلك يعني لما بتقول يعني من الله قال لك تعلم، يعني ما بقى حدا يلعب فيك، ما بقى حدا يلعب فيك لا كبير ولا صغير. إذا أمي عالمة ما بتصير مستبدة. هلا منين الناس منين إجوا صاروا يعني وتقلعنا من بيوتنا؟ من إيه؟ من إيه؟ من المعاصي، من هالكفريات وهالأشياء. لكن قبل ما شو اللي جابها؟ علم جهلنا وأثمنا، نسأل الله العافية. أما أمي عندها علم ما ما ما ما تذل. فاستخف قومه فأطاعوا، فاستخف قومه فأطاعوا. هو الطاعة بتجيب العلم والعلم بيجيب الطاعة، سبحان الله. يلا بسم الله. الله يعلمنا، الله يعلمنا. أهم شيء نبتغي ونقصد وجهه سبحانه وتعالى. يريدون وجهه، فنتعلم مشان الله، مشان الله ما نتعلم، مشان الله تعلمه، مشان الله تعلمه، مشان الله تعلمه. إيه أدي كل حالك، إن شاء الله نتعلم. شو أبو فراس؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تعلم. أبو فراس مشان الله تعلم، عنده علم أبو فراس. مشان الله تعلم، مشان الله تعلم. تعلم بمعنى يعلم، وهب تعلم والتي كصيرة. بصير تعلم يعني إخبار وإنشاء، ما هي؟ نعم. تعلم يعني إعلم، تعلم يعني تعلم. يلا بسم الله. الثانية. اختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال. ما شاء الله، عشرة أقوال الصلاة الوسطى. لا بقى تختلفوا. نعم. لكن من حناخدها يعني من الأخير، يعني الحقيقة الميل هي صلاة العصر. ليش؟ ورد كلها، ورد يعني كلها ما في ترجيح الحقيقة، لكن في حاجة يعني حاجة واحدة ولد المصري، حاجة واحدة إنه ما ورد في صلاة العصر لم يرد في غيرها. ورد في غيرها لكن مو مثل صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. البخاري جاء خبر راح كل شيء من أهله، نسأل الله العافية، وكل شيء ما بقى له فرانك صفي هيك. هاي صلاة العصر ما ورد إلا في هذا. ما هلا بيحكي بقى شيء عشرة أقوال القسم داخل السبيك والله ممكن يعني هي ممكن نقول على هي مو نص، أما هي نص بصلاة العصر. والعصر في صلاة في من الأقوال عمود ممكن، بس ممكن يعني لأنه فيه شيء غير لأنه لا الدهر العصر الوقت. نعم يعني ممكن نقول للوقت يعني. إيه مو للصلاة، للوقت. ليش؟ حين تمسون وحين تصبحون. نعم يلا سيدي. أول أنها الضمر لأنها وسط النهار، على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم. يعني هو من طلوع الفجر أوله ولا من طلوع الشمس أول النهار؟ لا، قال الصحيح من أول الفجر، النهار الشرعي من طلوع الفجر، لأنه أمرنا أن نصوم بالنهار مو بالليل. أمتى نصوم بالنهار ولا بالليل؟ نصوم الناس نصوم بالليل. الله يتقبل. أو يصوم عن شيء ما يصح له. نعم. وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة. لا، طالما نصوم يعني بالنهار، معناتها متى يكون الإمساك؟ ربي قال من الفجر. لذلك من ذكر عند قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، قالوا في من قال إنه يعني عندما كنا نأكل الغرف كانت يعني ظلت الشمس عن شباب، وإن يغضوا فيها يسموه السلفية، يعني حيطلع الوقت لا شهجه الضوء عم يأكل لك، بس الله قال من الفجر يا جماعة. في منهم يعني من جماعة يعني العليم فيهم، وطبيب كمان فوق منه طبيب، يعني كل الناس قدام الشيخ صادق. أنا ما شفت أول الشيخ صادق حتى أنا. قالك والله هذا فلان، هذا الدكتور، هذا السلفي واقف على بحيرة منجأ، والناس كلها فاتت على الصلاة، والصلاة الآن بعد نصف ساعة بس هيك قدام الناس على البحر. لا إن شاء الله في رمضان هاي خلاص هيك سنة. لا جاهد هذا جاهد. نعم، يعني مو كل شيء شفناه، يعني مرة طلع خليعة الطلاب هذا يعني أدان وإيده كاسة مي يشربها، هذه شو الحديث يعني فليتمها، يعني أنه إذا عم تشرب لو أدان خلاص خليك عم تشرب، بس كون أنت عمال إبريل ما تشرب، إذا أدان خليك عم تشرب حتى تشبع، أنه الكاسة فيها بتكون صغيرة. في ناس بس يعني جهلة، ذكر لي ابنه أنا ما شفته، الله يرحمه ابنه طالب علمنا أدان مسك سريع، قال له بابا بس أدان يا بابا أدان ماذا؟ قال له طب ما بدنا نشرب. من أهل السراء بالبلدان العادي، قال له طب ابني ما بدنا نشرب. يوم نصوم. نعم، وآيد بين العلماء يعني سبحان الله. إن شاء الله الله هيك يعني يخبر. في ناس أبدا الأذان بحلبوه مثل ما بيقولوا أبدا الدور بيقولوا أدان كم الديتين زيادة، هدول كتر خيرهم عم يتقيدوا، هدول ما في شيء. أما ذاك اللي يعني خلص يعني لا عم يشرب على الأذان، أما هذا عم يقول لك أذان وإذا بتمه بكبة، هدول عم يتخيدوا بس معي ده أيام إياها. أنا ليش أصوم 12 إلا وده أيام؟ لا 12، ليش أصوم 12؟ أنا 12 إلا ده أيام، ليش أصوم 12؟ لا هي ده أيام تبعي زالت، لازم استغلها، أنا بيحافظوا حقي. أيوة، هي الحكمة، هي إدينا الصراط المستقيم، هي إدينا الصراط المستقيم. نعم، الله يعلمنا بجانب، الله يعلمنا. نعم، يا سيدي تفضل شيخ محمود. وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. نعم. ومما قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، يعني مكفي واحد منهم الله يمدنا مددا، هي الظهر. نعم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالتها عائشة وحفصة حين أملتا هملتا يعني قراءتا. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم. شو وجه الدلالة من هذا؟ أن الوسطى الظهر وصلاة العصر يعني معناتها غيرها، معناتها غير الواو العطف يقتضي التغاير، هذا غير. إجا زيد وعمر، سؤال الحجاج مثل ابن ومثل أخ، نسأل الله العافية. قال إنا لله محمد ومحمد في يوم. قال محمد ومحمد، فمعناتها هذا غيرها. نعم. الله يرحمه، اللي سمعتها منه أول ما سمعتها من الشيخ حسين جامع القاع عندما كان قديما. رحمه الله يعني قديما حكي. نعم. سألني قال لي ليش قال هيك، الله يرحمه. نعم. وروي أنها كانت أشق الصلوات، كانت أشق ما هي؟ كانت أشق، كانت أشق. نعم. أشق الصلوات على المسلمين، شو هي الظهر يعني صعبة كان، لذلك فيها وقت يعني عن صلاة الظهر فيها وقت تفتح فيه أبواب السماوات، يقول عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرفع فيها لي فيها عمل لهذا الوقت، وهذا دقيقة يعني ما بطلع إمتى عند الزوال يعني وقت بيقدم تمام، وإذا واحد بيقدم بقطمط خلاص راح الوقت يعني منها. كان عليه الصلاة والسلام يديم أربع ركعات، هي صلاة الزوال بيسموها، في من يقول إنها ركعتين وفي من يقول إنها صلاة ركعات أربع ركعات الظهر المقبلية، هذا قيل، هذا أما صلاة لحالة فبها الوقت. لذلك يعني السادة يعني الصوفية المربون الله يرحمهم ويرضى عنه يقول حافظ على أن تكون متيقظا بهذا الوقت، يعني عم يأذن الظهر وأنت نايم هذا ما بصير، متى عم يأذن الفجر وأنت نايم. نعم. أنه إذا عم أذن الفجر وأنت نايم في ملك بنادي قوموا أيها الغافلون، قوموا أيها الغافلون، إذا أذن وأنت نايم. أما قبلها بالليل بعد منتصف الليل الملك بنادي قوموا أيها المتهجدون، عليكم السلام ورحمة الله، قوموا أيها المتهجدون، بيبقى الملك ينادي إلى أذان الفجر، عند أذان الفجر ينادي قوموا أيها الغافلون، كمان بوقت الظهر أن الإنسان بهذا الوقت ما يكون نايم. ولو فرضنا حقلك يعني الإنسان يحاول ما يفوته يعني ثواب وما يخسر يعني مسألة خيرية أبدا، يعني فرضنا ما استطاع يصلي، تقول هلا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قول مرتين ثلاثة قولوا، المهم بعاد شيء لعند الله، هلأ أبواب السماء مفتوحة، بعاد شيء لعند الله بهذا الوقت، يعني قل يا ربي أنا يعني أطلبك بهذا وبهذا الوقت، يعني مثلا يعني ولله المثل الأعلى، يعني بابه مفتوح، يعني الملك بابه مفتوح، هلأ بعت له وقل له مثل ما عم حاكيك، يعني قل له يا ربي بدي هيك، قل له قل له هيك، قل له يا ربي بدي كذا كذا بهذا الوقت، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعني يجيب. نعم. فلأنه الأصل صلي لك ركعتين، الأصل من أربعة صلي وانت انتهي، أحيانا ما صلى، المهم وقت أذن دغري سبحان الله والحمد لله، يعني يا رب هذا وقت تفتح فيها يعني أبواب القبول فقبلني. نعم. وكانت أشد الصلوات على المسلمين لأنها كانت تجيء في الهاجرة وقد نفهتهم. كانت تجيء في الهاجرة، شو الهاجرة؟ يعني شدة الحر. قال وقد نفهتهم أتعبتهم يعني للمسلمين نفهه أتعبه وقد نفهتهم أعمالهم في أموالهم يعني اشتغلوا معناتها أنت يا جماعة يا تجار يا معامل يا بتركيا والله أفضل من غيرها أفضل من سوريا بهالحال بتلاقيهم على صلاة الفجر كله ماشي على شغله هون معناتها قايمين فايقين مستيقظون باكرا لحتى نفهته معناتها تعبوا كثير يعني تقريبا خلصوا بشغل اليهود قاتلهم الله يعني بيشتغلوا بس مو هيك بيشتغلوا هذا الكلام سمعته من الشيخ حسن الله يرحمه حبلنا فيه قال من الصباح بيطلعوا على بكير يعني بدال صلاة الفجر بيطلعوا على بساتين الجريفون ولا لأن على الشجر عم يأكلوه وبيقشروا سمعت من الشيخ حسن بعدها بيروحوا بيتدربوا على السلاح لساعة عشرة تقريبا ساعة عشرة بيروحوا على أعماله يعني استيقظوا مثل ما يستيقظوا المسلمون الجيدون يعني ليش نحن ما نكون هيك أنا بتلاقي الساعة يعني عشر إذاعة لسه ما فتح المحل لا أمو اللهم بارك لي أمتي من باب أولى العلم كمان يعني وقد نفهتهم أعمالهم يعني أتعبتهم أعمالهم في أموالهم الله يجزيهم الخير يعني والله كل مسألة يعني ما شاء الله لذلك العلم أعلى أعلى عبادة تلتزم وهي العلم بعد الفريضة نعم نعم روى أبو داود عن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة نعم ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعد هذا من جملة التعليل أول شيء جملنا الحديث وجملنا تعليله جملنا سبب النزول يعني سبب نزولها يعني أنها الظهر وقال إن كمان كأمر ممكن دخل العقل فيه إن قبلها صلاتين وبعد صلاتين أصبح الخمسة اثنين هون واثنين هون مين بقي بالنص واحد هل اللي بقي بالنص هي وهو لا هي الوسطى كان محسوب قبل الظهر على الكعبه قبل الظهر هيك لانه تنتين ليليات تقريبا وهي كان هي نهاريه وتنتين ليليات عشيه بيناتهم يعني لكن طبعا كلام الحديث اقوى من هذا نعم نعم وروى مالك وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر خلاص زار الطيالسي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير يعني بوقتها نعم الثاني أنها العصر بس بعد ذلك ربي خفف سبحانه وتعالى يصليها بالهجير الهجير يعني شدة الحر بعدين قال عليه الصلاة والسلام يعني راخص قال أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر نعم يعني شي ساعة يعني حتى يصير للحيطان ظل حتى ما تمشوا الشمس نعم الثاني أنها العصر لأنه قبلها صلاتان نهار وبعدها صلاتان ليل. أيوة. صلاتان نهار يعني صباح وظهر ومغرب وعشاء وهي بالنص. نعم. قال النحاس وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين. إحداهما أول ما فرض والأخرى الثانية. يعني أقوى من هذا نقول بين تنتين قال أول ما فرض هي الظهر وآخر هي الثانية بعدها هي المغرب معناتها بيناتهم. يلا سليم. ومن من قال إنها وسطى علي وأبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وسعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. وهو اختيار أبي سلمة وأصحابه. وقاله الشافعي وأكثر أهل الأثر. وإليه ذهب عبد الملك بن الحبيب. اختاره ابن العربي. يعني مالكيين. نعم. اختاره ابن العربي في قبسه. وابن عطية في تفسيره وقال وعلى هذا القول جمهور الناس وبه أقول الله نعم. واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره وأنصت نعم وأنصها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنصها أنصها أكثرها نصا يعني أكثرها دلالة. قول هذا نص يعني دليل ناصع واضح. أنصها أكثرها دلالة على المدعى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم خلاص يعني ما بدي حكي الصلاة الوسطى صلاة العصر وانتهى ما بدي حكي لا قبل ولا بعد ولا الصلاة الوسطى صلاة العصر مثل ما قلنا يعني يلا هلا خلاص انتهى يعني انه قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أو ما له بصير هي ما أتت بغيرها نعم خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن بئتي بالمقابل حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة أي صلاة متعمدا برئت منه الذمة يعني يسأل الله العافية يعني ما بقى له حرمة يعني يعني كأنه طلع من الإسلام نعم وقد أتينا زيادة على هذا في المقتبس في شرح الموطأ مالك بن أنس نعم الثالث أنها المغرب قاله قميصة بن جؤي في جماعة مع جماعة يعني ويتحدث لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها. إيه. شيء أربعة وشيء ثلاثة أو شيء تنتين. وسط. لا أربعة ولا اثنين أخي وسط بيناتهم. أنت اسمه البيدر بالنص. خذوا ثلاثة لا أربعة ولا تنتين ثلاثة. وين ما من نعم. يحكم بين اثنين. يقول أخي اسمه البيدر بالنص. نعم. نعم. ولا تقصر في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم هي كلها هي مزايا نعم وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا يعني نزلها مثل ما بده صح الله يرضى وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة المغرب يعني هنيك جبنا النقل بعدين جبنا العقل هو اللي جاب العقل بعدين جاب النقل ليش أنه هون قال روية أما هنيك روى لذلك يعني أعتمد عليه ولا الأصل بقدم الدليل بعدين يجيب أن الأشياء كلها تقبل النقاش نعم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب 20 سنة بعد أربع غير المغرب ولا أربع مع سنة المغرب في حديث 6 ركعات تعدي له عبادة 12 سنة. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا ما بيتركهم كان. والله يرحم الدكتور سعيد كان ما يتركه. ما خذ دائما خذ الأخف، دائما خذ الأخف حتى تدوم عليه. نعم. وقال 40 سنة. أنا هيك طريقة بأخذ الأخف حتى دائما عليه. نعم. ما يسمونه عندنا تراك صار أوابين. أي أوابين؟ أي 20 من 2 إلى 20 أوابين. وبالشام يقولون هكذا. أوابين. نعم. لأن الناس يكونون في غفلة والحالة هذه كله رجع من أعمالهم من أعماله يكون متعب، لذلك أنت تذكر الله عند الغفلة، لذلك اسمها الأوابين من 2 إلى 20. نعم. هذا يسمون 6 ركعات. إيه 6 وفي الشام هكذا، لكن قليل. الله يرحمه الشيخ مولى رمضان كان يحافظ عليها رحمه الله، الدكتور سعيد رحمه الله كان يحافظ عليها. الأوابين اللي اي لنا بالنهار الأوابين الضحى الضحى الضحى هذيك الضحى اسمها الأوابين، كمان الناس يكونوا بشغل الحديث كمان اسمها الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. لكن هي يعني ممكن اصطلاح علماء بالشام وهي بتركيا بيقولوا إن الشام تعلمينا من الأتراك من القدامى يعني. نعم. الرابع صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا تقصران وتجيء في وقت نوم المستحب تأخيرها وذلك شاق. نعم. وقع التأكيد في المحافظة عليها. نعم. الخامس أنها الصبح لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما. ايش رأيكم واقف الصبح مشان مكره الصبح او بعد الصبح؟ يلا حاجة. الله يعطيك العافية. الحمد لله رب العالمين. صلاة العشاء استحب تأخيرها. ايه لكن إذا ما في يعني إذا ما في جماعة بالجامع، أما إذا في جماعة بالجامع لا، كل الصلوات أفضل الأعمال على الله الصلاة في وقتها حتى العشاء. أما إذا كنا قاعدين كنا بعاد كنا فرضنا إنسان ما نزل إلا إذا أخرها أفضل، أما في جماعة لا قم بالجماعة. نعم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ويسر لنا ذلك مأمونا بعافية الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله.